والمكروهات والتوسع في المباحات. المؤمن قد جمع قلبه على فعل الواجب وترك المحرم، هذا هو صاحب اليمين، هم اصحاب اليمين. واذا حصل عندهم يقظه وانتباه زادوا على هذا بتعاطي بعض المستحبات والبعد عن بعض المكروهات. واما السكر فهو اقسام، سكر للالام، قد يصيب الانسان الام وامراض تزعجه حتى ما يعمل، قسم يكون بادويه واشياء اكلها ما درى عنها او جست عليه فيغيب عقله بسبب ذلك، هذا غير ملوم فيه، يعني ليس له في فعل وهو غير مكلف في هذه الحاله. اذا وقع عنه شيء من الكلام او فعال هو ليس باهله، واذا طلق مثلا في هذه الحال او اعتق عبيده في هذه الحال فهو ليس له عقل. والحاله الثالثه ان يكون سكره مقصودا بالمسكرات المحرمه، فهذا والعياذ بالله مآثم وتقام عليه الحدود ويعاقب بما يستحق، لانه تعاطى ما يسكره من اكل او شرب او نحو مما يزيل العقل، فيعاقب على ذلك الذي فعله عن قصد وعن اختيار وعن علم. واختلف العلماء في مسألة واحدة وهي الاقوال، هل يؤاخذ بقوله اذا عتق او طلق في هذه الحال وهو آثم تعاطى السكر آثما، لكن طلقهما ما عنده حق، اعتق عبيده ما عنده عقل، اعطى مالا للناس وزع على الناس، هل يؤاخذ بهذا وما يؤاخذ بهذا؟ الصواب انه لا يؤاخذ بهذا، وان لا تطلق نساؤه ولا يعتق عبيده ولا يحل للناس ياخذوا ماله اذا اعطاه اياه وهو ما عنده عقل، بل يجب ان يرد ماله عليه، ولكن يقام عليه الحد الشرعي من الجلد ويحفظ عن افساد ماله كالسجن حتى يرجع اليه عقله حتى يزول عنه هذا البلاء، نسال الله العافيه. نعم. ومن استخرج الصوفية وإذا قتل أحسن الله فيه يوخذ القتل بخار يوخذ بأفعاله قتل أو ضرب يوخذ بأفعاله، لأن قد تحيل بها قد تحيل بها الصوفية. فمن استخرج يقتل يقتل بها، لأن قد تحيل بالصوفية ويكون يكذب ويكون لأجل سددات الله العالم. كيف؟ لا ما صلاته حتى يصحى، إذا صحى يؤدي الصلاة في النائب إذا كانت مدة قليلة كاليومين والثلاث، أما إذا كانت مدة طويلة فالصواب عند أهل العلم أنه يكون كالمجنون والمعتوه لا يلزمه شيء إلا عدم العقل، لكن إذا كان عاجز يوم يومين ثلاث كما وقع بعض الصحابة هذا يقل، لأن قد يقع إلى الغماء يوم يومين قد يبلغ ثلاثه مؤمن عليه هذا يقل كالنائب، وإذا زاد على هذا أبعد عن متابعة الناس صار مثل معتوف ومجنون، نسأل الله العافية. كفالة صحيح ما لا يعاقب، الذي يعتاد العثمان وهو صحيح قول العلماء لا يعاقب لا بإيقاع الطلاق ولا بإيقاع الأسر ولا بتوزيع ماله إذا وزع على الناس لا يحل له أصلا. نعم. يقال عليه الحد مو بالتعدي الحد. حرر الطلاق. لا تعجيل هذا توسع في الأخوة قد يؤلمه قد يضره قد يسبب له المرض مرض الزقة التهمة. نعم. فمن السكر بلا طعمة ولا شربة مسكرة، وإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور، فهو الحامل لأكثر الناس على شربها ويغيب أكله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة،

لا حصول لذة الجماع وعدم الانتباه لما يفرط بعضها من الناس. الزنا واللواطنة، الزنا واللواطنة، قد يسر الزناة والمطيعة عما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وتكون عقوله بغيبة عنها يعني بسبب حب الشهوة حب الهوى. نعم. قوله تعالى وترى الناس سكارى وضعهم سكارى، فخذ يا ربا يوم القيامه يوم القيامه فخذ يا ربا الدنيا عليه قد يقول بهذا من حب الماء كما تعلم حب الماء قد يسر. نعم. ضابط الشرك الذي اعتقد انه يحب الواجبات فانه الواجب. نعم. وضابط الشرك الذي اعتقد انه يحب الواجبات فانه يحب الواجبات فانه يحب الواجبات فانه يحب الواجبات فانه يحب الواجبات بعضهم قاس الجماع على الطعام اللي حضر الصلاه، قاس الجماع على الطعام اللي حضر الصلاه صلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة من وجهين: من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان، فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل. فيها من مرض القلوب، فإن سماع الأصوات المطربة يغطي القلب وتغشى عليه تجعله بشهوة فيشعر بذلك عما يهمه وعما يجب عليه وعما يحرم عليه، ربما وقع في الحرام وترك ما وجب الله. ولهذا قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله من يضل غيره. ولان يضل عن سبيل الله يضله هذه الاشياء. ولهذا يقول عز وجل المسعود: ان الغناء يبت بهذا القلب كما يبت الماء البقر. ويحلو على هذا، لان العبد يعتاد الاغاني وسماع الملاهي يحصل له مرضان: مرض بسماعها ومرض بما تنم لنفسه من الهوى والمشتهيات والمحبوبات التي يريدها ويعشقها. فيجتمع عليه مرضان: مرض سماع الشر ومرض ما ينم اليه قلبه ويريده في هذه الشهوات التي تقع للاغاني والملاهي. نعم. نسال الله العافيه. فتجتمع لذة الألحان والأشيان، ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوال الإيمان. فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع بالأصوات الملحنة، مثل من ينادي بحديث لحنه أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من الأيدان والأوتار والسبابة والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر وأشد. فصل. إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة

وأما وقوعها من الكفرة الضالين فإنها قد تكون خيرا لهم بالنسبة إلى تعطيلهم عن إيذاء المسلمين، تعطيلهم عن أنواع الكفر، يستغلون بها تكون بينهم العداوة والبغضاء فيكون شرا عليهم وإن كانت محرمة عليهم، لكنها بالنسبة إلينا أسهل، لأنه إذا شغلوا بأنفسهم وصارت بينهم العداوة تعطلت عقولهم كان أسهل لنا من شرهم وبلائهم. شغلوا بأنفسهم، فكان ذلك من رحمة الله لنا أن شغلهم بأنفسهم بالقتال بينهم أو بالخمر التي سكروا بها وقتل بعضهم بعضا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ: كنت أقول لأصحابنا في وقت التتار لما تعدد التتار على المسلمين ومن معهم من قبائل الكرد في جهة الشرق، كان بعضهم من بعض المسلمين إذا مروا عليهم وهم سكارى تكلموا عليهم، قال: لا تطوهم، تطوهم خلهم، لأنه إذا وعوا شرعوا في قتال المسلمين وإيذاء المسلمين. فمعنى مراد بهذا أنهم إذا أشغلهم الله بالخمر بينهم والقتال بينهم فكانوا هم مصلحة المسلمين حتى يشغل بعضهم ببعض، وهذا من باب ارتكاب أدنى المسائل لتفويت كبرهما حتى لا يؤذوا المسلمين ولا يقتلوهم. وهذا تحت قاعدة، القاعدة التي سمعت، وهي تحصيل المصلحة وتوفيرها وتكميلها تعطيل المفسدة تقليلها وإبعادها، لكن إذا كان مصلحتان لم يتيسر تحصيلهما فإنه يستهدف التحصيل الكبرى والتي هي العظمى منهما وإن فاتت الصغرى، وهكذا مفسدتان، خمر مفسدة في حق الشارب وضرر فساد، لكن إذا كان إذا صح فارتكبناه أكبر من سب الله سب الرسول قتال المسلمين يترك في حاله ولا يسعى في تخليصه منها، لأنه إذا تخلص منها شرع فيما هو شر منها من الكفر والضلال وقتال المسلمين كفعل التتار وتحرمهم من المسلمين. نسأل الله السلامة. نعم. هل يمكن ترويج المسكرات والمخدرات في جيش الكفار في مصلحة المسلمين؟ نعم. ترويج المسكرات والمخدرات في جيش الكفار في مصلحة المسلمين؟ هذا على محل نظر، كونه يفعل ذلك لا، لكن اذا وجدهم فعلوه يتركهم، ثم كونه يعطيهم اياه لا. نعم. من باب الاستعانة على الحرب اللهم. نعم. يكون في سلاح ربما. ما يظهر، ما يظهر اذا يعطيهم الحبوب ما يظهر، لكن اذا وجدهم فيها لا يفرح بشغل بعضهم ببعض. اما كون يعطيهم اياه محل نظر. نعم. يمنع من الظهر، يمنع من الظهر من المسلمين، وفي بيته وداخل بيته لا يتعرض الناس، يمنع من الظهر في أسواق المسلمين وفي مجالسهم. نعم. ما يقال. نعم. فهذا في حق الكفار، ومن الفساد الظلمة من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من ستره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال ستره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن ستره شرا من صحوه، فإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك. ثم إذا كان في ستره يمتنع نوعا عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها. فالحاصل أنه يجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن الشكر والصحو قد يكونان من هذا الباب، وهكذا الشكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية. فمن السالكين من إذا حصل له شكر حصل له فيه منفعة وإيمان،